بسم الله الرحمن الرحيم. المستكفي بالله أبو القاسم بن المكتفي عايش كما دراك وكام 333 بقى 34. المستكفي بالله أبو القاسم عبد الله ابن المكتفي ابن المعتضد وأمه أم ولد اسمها أملح الناس ومالك كيت أملح الناس بويع له بالخلاف. ولبيوا رذا يكون غوزة عند خالع المتقي البوندوري ومتقي مالاركاني في سفر سنة 33 موكا 33 مروه 41 أو مراك يوم ميكر من موية وما تتورون في أيامي تورون عن كوفة قدك أتعاك ومعه كاتبه أبو جعفر بن شيرزاد يوبا مجرى مهندشي واكي شيرزادي وقام في المملكة. هو شيرزادي أكوان تمايا مدراكا وحلف العساكر لنفسه أكل يبش جيشي كوالي كتاليندا مسلحيك. فخلع عليه الخليفة خليفة أكمبا مدركة. ثم دخل أحمد بن بوي أحمد أكينجي بغدادي فاختفى ابن شيرزادي ألبوينجي شيرزادي أكجيفيج. دخل ابن بوي دار الخلاف ابن بوي أكينجي يقول فوقف بين يدي الخليفة كسمام بلا ينجوز فخلع عليه ولقبه كمبوليا فازل وانجوز نكو فجين لمعز الدولة ولقب أخاه علي أندوبياك علي كمويتا إمهاد الدولة دو أخاهما أندوبيا وويل كيفا حسن وأخاهما الحسن وكيفا ركن الدولة وضرب القابهما على السكة وجنايه وويل كجبشة كوي فيذا. لقب المستكفي نفسه مستكفي كجيت إمام الحق وضرب ذلك على السكة نيل كجبشة كوي بيسا. ثم إن معز الدولة قوي أمره سوار عاكر يبتنغوه وحجر على الخليفة كويزكم زي خليفة وقدر له كل يوم برسم النفقة 5000 أكمكسية كلا سيكو وأباتي وأوتراتيوي ومتوميزي 5000 أباتي درهم 1500 وأولو ملك في العراق من الديلب نيوم فالمي وكوانزا وكو عراقي كتوكانا الديلب هاو الديلب نموجة كتيا واتو كتوكا إيران وليعيشي تسكزيني وامليوا موجة وكو إيران ديهاو. أول من ظهر السعاة ببغداد لم تكوانزا كبسا كوانيشا كوذيريشا ويواتيه وفتنا وغمبانيشا عطو وأغرى المسارعين والسباحين na kuwashawishi wapigana Amerika na wanaoogelea fanahama kashababa shababu Baghdad, vijana Baghdadi wakajitumbukiza kwa nguvu sana kwenye taalum al-musara, kufunza Amerika sibaha na kuogelea. Tasara sabahu yasbahu ala yadihi kanun, mpaka ikafikia mtu anaogelea huku mkononi akiwa ameshika jiko, wafaukahu kidra, na juu ya jiko kuna sufuria inachemka. Fa yasbahu hatta yandaja llahmu, basi anaogelea mpaka nyama anaiva. Allahu akbar. وإنما إذا الدولة تخيل من المستكفي، إذا الدولة ألبتوازو تقنه مستكفي فدخل عليه في جماد الآخرة سنة 40 ألبوم فكرية كينجية وكان دقواكي موزيه جماد الآخرة موكا وثلاثين النفاق فأسمام والناس على مراتبهم وتوكيو كن ينغززا فتقدم اثنان من فيلم من الخليفة وكا sogea mbele watu wawili katika hawa dila kwa khalifa. Famadda yadaihi ilayhima, kanyoesha mikono kuwapa wale watu wawili. Dhanna annahuma yuridani takbilahuma, kidhani wanataka kumbusu. Wajadhabahu minasariri, matokeo yake wakaivuta hiyo mikono kutoka kwenye kiti cha fakhri alichokalia wakitanda, hata parahahu illa, akamtupa chini. Wajarahu wakamvuta biimamatihi, wa kilemba chake. Wahajama dilam wadhar alkhilafa, awadilam wakashambulia ikulu ila alharam, mpaka haram wana abuha wakapora vilivyomo. Lam yabka fiha shehun, hakuna kilichosalia. Wamadha muizu daula ila manzili, muizu daula alikwenda nyumbani kwake. Wasaku lmuktas mustakfi, wakampeleka mustakfi mashi yanili akiwa anatembea kwa miguu. Wakhalaa khuli, akavuliwa madaraka. Wasumilat ainahu, macho yake yakatobolewa. وكانت خلافته سنة وأربعة عشر أشهر وأربعة أشهر. تعالى لشككم الأول. وأحضروا الفضل بن المقتدر وبايعوه، كم لت فضل بن المقتدر وكم تبايع. ثم قدموا ابن عمه المستكفي، قدموا وكم تنقلز متوتا مياك سلم عليه بالخلافة، كم كبير مدركة. وأشهد على نفسه بالخلع، أكيوك وشهيد جوية نفسيك وكجفوة وانغوز. ثم سجن إلى المات، كفون وبنوين بقى كفون مستكفي. سنة 38 300 وله 46 على ميك ربنا ستة وشهران. وكان يتظاهر بالتشيع، na alikuwa akionyesha ushia. المطيع بالله أبو القاسم المطيع لله أبو القاسم بن المقتدر يشيك مراك مكميتات ثلاثين بكستين نتات مطيع لله أبو القاسم الفضل ابن المقتدر ابن المعتاد أمه والد اسمه شغلة ولد سنة 1300 وبويع له بالخلافة alipewa bai'a indakhali al-mustakfi yakati al-bufuli wa madaraka mustakfi fi jumad al-akhir sanata 34 wa 300 qarara lahu mu'izu al-dawla kulla yawmin akapangiwa na mu'izu al-dawla kila siku nafakata 100 dinar apate masurufu ya dinari 100 tu في هذه السنة من خلافته كانت مكهوه تركيا الشيكي مدارك في أبو القاسم اشتد الغلاء ببغداد بيز فيتزي لبان السنة بغداد حتى أكل الجيف وكفكي أكل ميزوغا بردوث الشوش ونعمة وماتوا على الطرق فالكوفة مجيان وانجا وقالت الكلاب لحوما نمزاو زكالي ونمبوا وبيع العقار وبيع العقار بالروفاني maeneo yasiyo yakaliuzwa kwa mikate kadhaa unapewa shamba waujidati sigharu mashwiyatun malmasakini watoto wadogo wakakutwa wameokwa na maskini stulia ni mwezi daula daqiq mwezi daula linaliwa unga huu 20,000 ودينا درهم والفشرين قروا سبعة عشر قنطارا قروا كيبي مفلاني كي تشوكو كيتميكا موجة إيكو كيوزو قنطار كمنا سابة بالدمشقي فيها وقع بين مؤيز الدولة وبين ناصر بيني بن حمدان يتوكيه كتوريوانا كاتيا مؤيز الدولة ناصر الدولة خارج لقتاله وما هو مطيع أكتوك كنا كبان بناناي أكيوا بموجة مطيع ثم رجع شكرولي والمطيع معه أكيوا بموجة مطيع كالأسير كمتك وفيها مات الخشيد وكتك مكهو والكوفة خشيد صاحب مصر كيونجوز ومصر هو محمد بن تغجي الفرغري والأخشيد مالك الملوك يكون فالمي وفالمي هو لقب لكل من ملك فرغانا لجين لكلا يتوالى فرغانا كما أن المسباح بهذا لقب نفالن دين لقب ملك طبرستان وصول مول ملك وصول صول نفالن نفالن جرجان خاكان ملك وطولك يخشين ملك وشروز أشروزنا Shurusina ni mji uliopo Turkmenistan na Salman kila mfalme aliitwa Salman kama atakuwa ni mfalme wa Samarkand, huo ni mji uliopo Uzbekistan. Wakanda lakshidu shujaan mahiba, alikuwa ni mtu shujaa mwenye kuogopwa. Wali ya Misra min kibali Alkahira, alitawala Misri akiwa chini ya Kahira. Kana lahu 8,000 muluki, alikuwa na wafalme 8,000 chini yake. Wahuwa ustadh kafur. Naye ndio mwalimu wa kafur. Fiha mata alqaimu ubaidiyu sahibu almaghrib, kiongozi wa maghrib. Wakama baadahu waliyu ahdihi, akashika madaraka baada ya kuondoka yeye. Mrithi wa ufalme mtoto wake akanajitwa Mansur billahi Ismail. Wakana aqaimu sharra min nabihi, huyu qaimu alikuwa mbaya sana kuliko baba yake. Zindiqan maluna, munafiki mkubwa tena alilaniwa. Abhara sabba al-anbiya, alijidhihirisha wazi kuwatukana manabii. Wakana mnadihi yunadi, mtangazaji wake alikuwa mtangaza laana na ghara wa mahawa, mlilani pango alilowekwa huyo mtume na kilichokuwemo. Wakana ute wakatala khalqan min al-ulamai, aliua kundi kubwa la wanazuoni. Fi zati 35 jaddada wazitaula limana bainahu wa baina al-mutii, alirejesha upya imani kati yake na mutii. Wazala anhu taukila, akamwondolea ule uwakala. Waaadahu ila dari khilafa, akamrudisha ikulu afanye kazi hapo. Wafi sanati 38 sala mwezi daula yushirikamahu fi lamri akhahu. Mwezi daula aliomba amshirikishe pamoja naye fil amri, katika uongozi, akhahu ndugu yake aliyo ibn Buwaihi imaru daula. Wayakuna min baadihi, na ashike madaraka baada ya kuondoka yeye. Fajabahu almutiya, mutiya akajibu kumkubalia. Thumma lam yanshab an mata imaru daula, hakuchukua muda wa imaru daula, akafa. Inaamihi mwaka ule ule. Kama mutii makharu, mutii akamweka ndugu yake rukunu daula, walida adhuli daula, mtoto wa adhuli daula, shike madaraka. Fi sanati 39 uida Alhajar Alaswad ila maudhihi, ndio mwaka ambapo Hajar Alaswad lilirudishwa mahala pake. Wajala lahu turku ridha, tauku fidha, itengenezewa kitu kama tai hivi ya fedha. Shaddu bihi, lafungwa kwa tai hiyo. Waznuhu 3,760 dirhama wa nisfi, ndio uzito wake. Waqala Muhammad ibn Nafi al-Khuzai, taamaltu al-Hajar al-Aswad huwa maqlu', nilitazama kwa makini Hajar al-Aswad ikiwa limeng'olewa. Baida sawadu fi rasihi faqat, nikakuta weusi huko kichwani tu. Sairu abyad, sehemu nyingine leupe. Tuluhu kadru thira admi, urefu wake kiasi cha mfupo wa dhira. Fi sanati 40 dhahara qaumu min tanasukhia fihim shababu, walitokeza watu katika hao tanasukhia, ndani yao kuna kijana yazum anna ruha ala aliye, kidai kwamba roho ya Ali intakalat ilai, imehamia kwake. Umratuhu tazumu anna ruha Fatima, mke wake naye akawa anadai kuwa roho ya Fatima انتقلت إليه بمعامي أكواكي وآخر الدائنة جبريل ممكن أن أدين جبريل بس بس فضربوا وتقيبوا فتعزروا بالانتماء إلى أهل البيت وكذلك وكجيوس شنار البيت فأمر مؤز الدولة بإطلاقهم مؤز الدولة كامر وأشيه لميلين إلى أهل البيت وسبب يكون في اندسانة البيت فكان هذا من أفعاله الملعونة هل لكاني كتلك الجملة متن دولك سليو لانيوة وفيها مات المنصور البيضي وكتك مكوال كوفة منصور صاحب المغرب كينجز المغرب بالمنصورة أكو منصورة التي مصرها مجي ليفعل اسم منصورة ليفعل يكون نمجي مكوفة قام بالأمر ولي وعده مدرك يكشيك نمريس وتوالى تتواك معد ولا أدقب بالمعزي لدين الله فقال أبو هي والذي بنى القاهرة عند اليجين القاهرة وكان المنصور حسن السيرة أكون منين دمزول هو منصور بعد به وابتلى المظالم أكون دوان بالمزوت فأحبه الناس وأحسن أيضا ابنه السيرة نا مناي بيها لإندلزة منين دمزول وصفت له المغرب مغربيكا وبازكم كمكون في سنة 43 خطب صاحب خراسان للمطيعي كيونغوز خراسان لتوى خطبة كمزمم زي مطيعي بيزول ولم يكن خطب له خطب له قبل ذلك مطيعي يلكوا هجفات كتل وخطبة قبل أحب فبعث إليه المطيعي واللباء والخلع مطيعي كفراها كمبلكيا ويندهران مفاس في سنة 44 زلزلة مصر زلزلة صعبة مصر بقطة تتميك قوم السارة هدمت البيوت إلى فنجة نيومبا ودامت ثلاثة ساعات يدوم كما سامتات فزعوا الناس إلى الله بالدعاء واتوا وكاوفوا نقوى موبنا تماية كيركزة كم لواو كم عمبي Ay Allah.